ليه دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها؟ ليه دنيا الناس بتنسى يوم رجوعها لربها؟ ليه يضيع بينا الأمان والأمين نفتكره خان؟ ليه بنخدع ليه بنجرح كلنا رميين شبكنا في بحرها؟ ليه يا دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها؟ ليه يا دنيا الناس بتنسى يوم رجوعها لربها؟ ليه يضيع بينا الأمان والأمين نفتكره خان؟ ليه بنخدع ليه بنجرح كلنا رميين شبكنا بحرها؟ ليه يا ناس على بعضهن والمحبة بقت رخيصة والأخوة اللي ما بينا جوا سجن بقت حبيسة؟ دنيا لون الغدر فيها والظلام والخوف مليها، النعيم لو فيها زايل بالخداع مدت ايديها. الحقيقة زيفتها والسعادة مررتها، جاية تجري يا ناس علينا حنا دراعتها وترمينا في حضنها. ليه يا دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها على بعضها؟ ليه يا دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها؟ ليه يا دنيا الناس بتنسى يضيع بينا الأمان والأمين من فكره خان؟ ليه بنخدع ليه بنجرح كلنا رميين شبكنا وحرها؟ اللي فيك يا دنيا عايش بالإيمان وبقلب نادي، مش بيطمع غير في انه ربنا يكون عنه راضي. تجرحيه ويعيش حزين، تقتليه فيه الحنين، هلا بينا يا دنيا انك انت سن المؤمنين. الايمان هو الصديق، بالإيمان على الدنيا نصبر نصبر بينا رح تضيق، ربنا هيحلها. ليه يا دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها على بعضها؟ ليه يا دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها؟ والأمين نفتكره خان؟ ليه بنخدع ليه بنجرح كلنا رميين شبكنا وبحرها؟